نعم. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه القضاء مع فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه. الصورة واضحة، لكن التعليل لماذا قالوا يكره؟ قالوا خروجا من خلاف من قال يفطر بذلك. والتعليل بالخلاف لا يعول عليه في الأحكام إلا إذا كان الخلاف قويا له حظه من النظر، وكل قول له أدلته الظاهرة، فحينئذ يتوجه أن يقال يخرج من الخلاف أو يستحب الخروج من الخلاف. أما أي مسألة فيها خلاف نقول يكره أن يفعل كذا، هذا محل نظر. لكن لو أنه فعل، يعني جمع ريقه وابتلعه، فإنه لا يفطر بذلك. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. النخامة سواء كانت من الصدر أو نازلة من الرأس فإنه يحرم بلعها، وذلك لاستقذارها، ولأن قد تجلب له شيئا من الأمراض. فمن جهة الحكم التكليفي يحرم البلع سواء كان صائما أو ليس بصائم، لكن هذا إذا بلغت أو إذا وصلت إلى الفم، لأنه حينئذ يمكن لفظها. أما إذا لم تصل ودخلت مباشرة إلى جوفه فهذا معذور. وأما حكم الإفطار بها فالمؤلف يقول يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فقد فعل محرما، وأيضا فسد صومه. أما إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا يفسد الصوم. القول الثاني في المسألة، يعني مسألة فساد الصوم ببلع النخامة، قالوا إن الصوم لا يفسد وإن كان الفعل محرما، وقاسوها على الريق. ولكن يقال هي يحرم بلعها سواء كان ذلك في حال الصوم أو في حال غيره، لكن إن وصلت إلى الفم هذا هو محل البحث، وإن نزلت مباشرة من غير أن تصل فهذا لا يفطر به ولا يكون فعله حرام. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام يجوز عند الحاجة، كما لو كان الطباخ يريد أن يعرف ملوحة هذا الطعام أو حلاوته، كذا المرأة، فهذا لا بأس. أو أراد أن يشتري طعاما وهو صائم فذاقه فهذا لا بأس لوجود الحاجة. أما عند غير الحاجة فهو مكروه، لأنه ربما وصل إلى حلقه فأفطر بذلك. قال: ومضغ علك قوي. العلك ما يكون قويا وهو الذي لا يتحلل منه شيء، مثل ما يعرف بعلك اللبان ونحوه، وإما أن يكون العلك متحللا، يعني إذا مضغ تحللت منه أجزاء ثم دخلت مع الريق إلى الجوف. الكلام الآن على العلك القوي. يقول: ومضغ علك قوي أن يكره. لماذا كرهوا؟ قالوا: لأنه يجلب العطش فيؤثر على الصائم. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إذا وجد طعمهما، الضمير يعود على أي شيء؟ نعم، على الذوق، ذوق الطعام، وأيضا على العلك. إن وجد طعمهما في حلقه فإنه يفطر بذلك. قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وهذا واضح، أنه إذا كان العلك يتحلل يخرج منه مثلا طعم حلاوة أو أجزاء تنحل منه مع المضغ ثم ابتلعها مع ريقه، فإنه يفطر بذلك، لأنه أوصل شيئا إلى جوفه باختياره. وهذا واضح. كالعلوك الآن المعروفة عندنا التي تباع، هذه تتحلل، فإذا ابتلع ريقه فإنه يفطر بذلك. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ودليل هذه المسألة ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة لرجل ومنع آخر منها، فالذي رخص له كان شيخا، والذي منعه منها كان شابا. من المعلوم أن الشاب تتحرك شهوته إذا قبل امرأته، بخلاف الشيخ الكبير. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يباح له التقبيل ونحوه، يعني من مقدمات الجماع، إلا إذا خشي أن يقع في المحظور، إذا خشي أن يفسد صومه إما بإنزال أو بجماع، فحينئذ يحرم عليه. أما إذا كان يملك نفسه فإنه لا حرج أن يقبل. ودليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت: وكان أملككم لأربه، يعني لحاجته عليه الصلاة والسلام. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم. وهذا لما جاء في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. لكن اختلف أهل العلم هل يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل. قال بعضهم: في صوم الفرض يجهر بذلك لأنه لا يخشى الرياء، الناس كلهم صائمون. أما في صوم النفل فلو قال إني صائم فيخشى أن يداخله الرياء، لهذا فرقوا بين صوم النفل وصوم الفرض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يجهر به مطلقا في صوم النفل وفي صوم الفرض، وذلك للحديث، لأنه قال: فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. فهذا يعم ما كان في صوم النفل أو في صوم الفرض. قال: وتأخير سحور، أي يسن أن يؤخر السحور. وهذا لما جاء في حديث زيد رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسئل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام أخر السحور، ولأن في تأخيره تقوية للبدن، خلاف الذين يتسحرون مبكرين مثلا في نصف الليل الساعة 11 أو الساعة 12 بعضهم، هذا يمضي عليه 4 ساعات ثم يبدأ الصوم. هذا إذا جاء الظهر ربما يكون إيش؟ ضعيفا، بخلاف الذي أخر السحور. السحور جاء فيه أحاديث كثيرة تبين فضله. تسحروا فإن في السحور بركة. ما هي بركة السحور؟ اتباع السنة، التعبد لله عز وجل بهذا. أيضا جاء في الحديث فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيضا تقوية البدن بحيث أنه إذا تسحر نشط على أن يصوم مرة أخرى بخلاف الذي يصوم ولا يتسحر سيضعف، والإنسان إذا ضعف ما ينشط أن يصوم مرة أخرى. والمقصود فيه فضائل كثيرة وبركات كثيرة. أيضا مما يتعلق بالسحور أنه يسن أن يتسحر على تمر، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر. ولاحظ أنه يفطر على إيش؟ على التمر كما سيأتي، ويتسحر أيضا على تمر. طبعا سحور بالضم ولا بالفتح؟ وما الفرق بينهما؟ السحور الفعل، والسحور بالفتح هو الطعام، كما مر معنا في الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قال وتعجيل فطر، أيضا من السنة أن يعجل الفطر، وذلك مخالفة لليهود فإنهم يؤخرون. قال على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقول ما ورد. هذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ويفعل ذلك قبل أن يصلي. قال وقول ما ورد، الذي ورد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن الحديث الذي ورد في هذا قال عنه ابن القيم رحمه الله لا يثبت. فلو قاله الإنسان أحيانا لا بأس، لكن أن يلتزمه على أنه من السنة فهذا لم يثبت. وأما الذي ثبت فهو أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال ويستحب القضاء متتابعا، يستحب القضاء متتابعا، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء كان متتابعا فالقضاء يكون متتابعا. لكن هذا سنة لا يجب التتابع، يعني لو أن شخصا أفطر خمسة أيام الخمسة الأيام الأخيرة من رمضان نقول يستحب لك أن تقضي خمسة أيام متتابعة، لأن القضاء يحكي الأداء، لكن لا يلزم لو أنه فرقه فلا حرج، لأن الآية مطلقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مطلقة الآية ما قيدت بالتتابع. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، بل لا بد أن يقضي قبل أن يأتيه رمضان الثاني. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لو كان يمكن تؤخر لأخرت، لكن دل ذلك على أنه لا يجوز التأخير عن رمضان الثاني. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فعل يعني أخره بعد رمضان الثاني ولم يكن له عذر في هذا فإنه يلزمه القضاء والكفارة والتوبة، واضح؟ أما لو كان له عذر كما لو استمر به المرض صام 25 يوم من رمضان والخمس الأيام الأخيرة أفطر لأجل المرض، ثم استمر معه المرض عام كامل حتى جاء رمضان الثاني، فلما انتهى رمضان الثاني شوف الرجل، ما الحكم؟ يقضي فقط ولا يلزمه لأنه معذور، ما يلزمه الكفارة لأنه معذور. نعم. جاء رمضان وقادم يؤخر ولا عليه يعني عليه طعام؟ تعيد مرة ثانية تعيد مرة ثانية فرضا أنه خمس أيام أفطر في رمضان. طيب جاء العام وصام بعض الأيام وبعضها ما قدر يصوم فيها وأتى رمضان. يعني قصدك أنه تمكن من قضاء البعض دون البعض. طيب إذا كان تمكن من البعض وبقي عليه بعض وهو معذور في القضاء فحينئذ لا يلزمه إلا القضاء بعد رمضان الثاني حتى لو تواتر عليه رمضان مرة ولا مرتين. لو استمر بالمرض ثلاث سنوات أو أربع سنوات ثم أراد أن يقضي يعني عوفي فأراد أن يقضي فإنه يقضي فقط لا يلزمه شيء مدى معذورا. لكن واقع الناس اليوم أنه يتمكن ويسوف فهذا نوع تفريط. قال رحمه الله وإن مات ولو بعد رمضان آخر. صورة المسألة هذه قد تشكل في فهمها. لو أنه عليه أيام من رمضان ونقول ثلاثة أيام ثم إنه أخر حتى أدرك رمضان الثاني بلا عذر ثم بعد رمضان الثاني مات، الميت وعليه الصوم أليس يجب عليه إطعام عن كل يوم؟ طيب هذا الآن مات وأيضا أخر، هل يلزم كفارتان عن كل يوم أو كفارة واحدة عن كل يوم؟ واضح لكم الصورة الآن ولا أعيد؟ طيب إنسان عليه أيام من رمضان ولنقل ثلاثة أيام قضى، فجاء رمضان الثاني ولم يقضي بلا عذر. الأصل لو كان حيا نقول بعد رمضان تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. الرجل مات بعد رمضان ما تمكن من القضاء، ما الذي يلزمه؟ يلزمه كفارة واحدة، يلزمه كفارة واحدة. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر. قال وإن مات وعليه صوم أو حج، نعم وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، وذلك لحديث نعم إن امرأتي إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال اقضيه عنها. هذا هو المذهب أنه لا يقضى عن الميت إلا ما أوجبه على نفسه بالنذر، أما ما وجب بأصل الشرع كالقضاء مثلا فإنه عند الحنابلة لا يصوم الولي عنه. والقول الثاني أن الولي يصوم عنه كل ما وجب عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا يشمل ما وجب بأصل الشرع كالقضاء أو ما أوجبه على نفسه كالنذر. نعم.